قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقال له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمع الرجل ذلك فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. أخرجه الحافظان أبو داود والترمذي، وحسنه الترمذي، وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يبين لنا أدباً من آداب السلوك الاجتماعي، وذلك في الاستئذان عند الزيارة. وإن من حكم شرعية الاستئذان أن الناس يكونون آمنين في بيوتهم وفي حال قد لا يريدون من الآخرين أن يروهم عليها ولا أن يفاجئوهم من غير استعداد منهم. وقد يكون الإنسان في حال لا يريد فيها أن يستقبل الناس، فلذلك وغيره شرع الاستئذان على الناس في بيوتهم. وفي هذا الحديث بيان أن ذلك الرجل لم يعرف صيغة الاستئذان المشروع، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه: السلام عليكم، أأدخل؟ وفي هذه الجملة الجمع بين السلام والاستئذان، وذلك ليحصل للمستأذن أجر السلام مع حصول مقصوده من الاستئذان. ومما جاء في ذلك ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له، أي غرفة، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ ذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ومن ذلك ما أخرجه الحافظ أبو داود رحمه الله من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وذلك أن الدور لم يكن لها يومئذ ستور، وصححه الشيخ الألباني. ففي هذا الحديث بيان أدب من آداب الاستئذان، وهو عدم وقوف المستأذن أمام الباب حتى لا ينكشف له البيت إذا فتح، لأنه إذا انكشف له البيت فقد ذهبت بعض مقاصد الاستئذان. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.